حصرياً على موقع djkimo.com. صهيلت لسامعين مبدعين جيادي، وأورت حوافرها بصم الوادي. أسرجتها شعرا فصيحا حينما وضحت طروبا في حروف مدادي. صهيلت لسامعي مبدعين جيادي، وأورت حوافرها بصم الوادي. أسرجتها شعرا فصيحا حينما وضحت طروبا في حروف مدادي. الشوق أشعل في الحلا بكل وجه عابر، وإبداع طير غرد الإنشاد. طير يغرد فوق غصن مغرما، وأعاد شوقا ما القدام جدادي. لا يغيب ساعة، كيف السبيل من عذاب سهادي. يا من سكنت بروض قلبي عاليا، لك قصر قلبي في الهجير أرادي. إن اشتياقي لا يغيب ساعة، كيف السبيل من عذاب سهادي؟ يا من سكنت بروض قلبي عاليا، لك قصر قلبي برادي. متى أراك عيد قلبي وناظري؟ يا فرحتي وأصبوحة الأعياد، تفتك روحي والحياة وما بها، وحتى وهبتك بالغرام فؤاد. على موقع dj-kimo.com.